بسم الله الرحمن الرحيم. المزخنة في أي باب؟ مستثنى. مستثنى. نعم. نقول la première partie du مستثنى. ما حكم المستثنى التام الموجب؟ النصب وجوبا. سواء كان منقطعا أو متصلا. طيب وإذا كان الكلام إذا كان الكلام تام وغير موجب يجوز النصب ولكن البدل أفصح من كلام متصل. هنا في تفصيل من المتصل والمنقطع. كلام متصلا يعني أحسن أفصح البدل. عند من؟ لا هم يكونوا وجوب النصب. الجازيون يكونوا بوجوب النصب. والتميميون يكونون أرجاح الإبدال. إذا كان الكلام مفرغا كيف يكون؟ حسب الأوامر. نعم. طيب. ثم قال حكم المستثنى بغير وسواء سواء بلغتها. قال والمستثنى بغير وسواء بلغاتها مجرور بالإضافة. يعني الاسم الواقع بعد غير وسواء يكون مضافا إليه. ويعرب غير وسواء بما يستحقه المستثنى بإلا. هذا ce que le nom aurait pris comme إعراب s'il était venu après إلا. C'est غير وسواء qui vont le prendre là. فيجيب نصبهما نحو قام غير زيد أو سواء زيد. لماذا؟ pourquoi là c'est يجيب النصب قام غير زيد. نعم. فهنا يقال لغير أنه مستثنى في الإعراب. يأخذ إعراب مستثنى منصوب على نصبية الفتحة. واستواء فتحة المقدرة. ويجوز الاتباع والنصب كما في نحو ما قام غير زيدين أو سوى زيدين. لماذا؟ لماذا هنا يجوز الاتباع أو النصب؟ تام غير موجب. تام غير موجب. نعم. quand tu dis ما قام غير زيدون غير il est بدل de واو الجماعة. والسوى كذلك بدل من واو الجماعة وعلامة رفعه الضمة المقدرة. قال ويعربان بحسب العوامل في النحو ما قام غير زيد وسوى زيد وما رأيت غير زيد وسوى زيد وما مررت إلا مررت بغير زيد وسوى زيد. لماذا؟ غير مجاب وناقص. أيوة يقال له مفرغ. المفرغ. من الكلام مفرغ. يعني نفي dedans ou استفهام و un talab, et en plus Mustasna Minhu n'est pas cité. Donc là, Ghayr ou Siwa prend l'irlab de ce dont on a besoin. Qala faiza mutta siwa kana irabuha zahiran. Waiza kasurta ou waiza kasurat. Afwan. Waiza muddat siwa kana irabuha zahiran. Waiza kasurat kana irabuha muqaddaran ala al-alif. Naam. لو قلت مثلا قام القوم سواء زيد هنا مقدرة ظاهرة عفوا بس كلها يعني المد يعني الحمزة. أما سي سي ألف مكسورة ثابت مقدر معناها من زورها تعذر. طيب ثم يقول حكم المستثنى بي ليس ولا يكون qui est deux sont deux verbes باتفاق فالمسألة سهلة جدا والمستثنى بي ليس ولا يكون منصوب لا غير فقط juste منصوب لأنه خبرهما فقط فيكون في الإعراب خبر يكون وخبر ليس نحو قام القوم ليس زيدا فهنا ما يعرب زيدا خبر ليس ولا يكون زيدا أي قام القوم ولا يكون زيدا ما يعرب زيدا Et si je te dis Kamel Koumu, Leïsa, El Himar, on dit El Himara, El Himaru, El Himari, Eshna Koul, Kamel Koumu, Leïsa El Himar, Leïsa El Himara, dis Mada, quelle fatra, vous voyez Leïsa El Himaru? اللي بتقطعه لا لا ولو خبر كذا ها خبر كذا ايوه اي حتى ولو تبني بقى الا سامو جاب تام انا جاب با ديفيرونس متصل منفصل سارست منصوب وجوبا سي لاسكيل تام غير موجب سي هنا في التفصيل نعم احسنت هذا هو للنوفو لا المستثنى بعد ليس ولا يكون سي خبر ليس خبر لا يكون منصوب يا با دوتر وجه ثم يقول حكم المستثنى بخلاء وعدا وحاشا on peut dire حاشا on peut dire حاشا donc là comme علمنا هذه الالفاظ الثلاثه فيها خلاف بين كونيه حرفي حرفا او فعلا والمستثنى بخلاء وعدا وحاشا يجوز جره ونصبه بهما وبها نحو قام القوم خلا زيدا وخلا زيد بالجر قام القوم خلا زيدا منصوب وخلا زيد بالجر و je peux dire également وعدا زيدا وعدا زيد بالنصب وبالجر وحاشا زيدا وحاشا زيد لا ليكري دو فوا اون فوا avec الحليف مكسوره اون فوا avec الالف je connais que avec le alif amdoud طيب قال فان جررت فهي حروف جر وان نصبت فهي افعال سي سا النيونس S'il vient après un de ces trois alphas mansoub, c'est qu'elles sont des af'al, et ça, on l'irlob kif, ma y'irlobuhu, ma y'irlob zaydan, fi yadil al-amthila, ma y'irlob zaydan, khala zaydan, wa hasha zaydan, wa ada zaydan, ma y'irlob zaydan. Mansoub, ala maz. مفعول به مفعول به تمام تذكر الآن طيب قال إلا أن سيبوي لم يسمع في المستثنى بحاشا إلا الجر يعني حاشا on n'a pas trouvé lui de شواهد في اللغة تدل على كونه فعلا lui voit qu'il est que حرف جر حاشا قال وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب si ما rentre dans عدا وخلا ça peut être que des افعال هذه الماء ما هي هذه الماء ما هذه الماء هذه الماء ما اسمها ما ابتدائية الله أكبر T'as fait une bida là dans le Laura. Ma petite Daya, j'ai jamais entendu ça. Mazdariya. Mazdariya. Barakallahu fik. Si tu sais pas, dis-la, voilà, n'invente pas des choses. Ma petite Daya, j'ai jamais entendu. Je l'ai vu au début. Ah, kaza. Koul moya tchi bidaya, khala, c'est bidaï. Là, ma wa kaza. طيب دونك سي ما يغونت باسكو سو ما مصدريه خاصه بماذا بالافعال مستوى ما devant عدا وخلا لابد يكون ما بعدهما منصوبا باسكو سو كو سافيت كو دي افعال اسمولا قال ولا تتصل ما بحاشا تقول قام لكم ما عدا زيدا باسكو حاشا كما ذكر السيبوي ما وجد له شاهد في لغة العرب على كونه فعلا on a pas trouvé de trace qui démontre que il est envoyé comme un verbe donc ma ne peut rentrer dedans car ma ne rentre ce ma là ne rentre que sur les afal قال اللبيد قال لبيد الا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل الا كل شيء ما خال الله باطل وكل نعيم لا محاله زائل انا الشاهد في هذه الابيات في هذا البيت لو شاهد dans ce vers de poésie ما خال الله كملت خال الله الله من اي ما خال الله احسنت Et ce bait fi kalam, ce qui dit qu'il n'y a rien en dehors d'Allah, tout ce qui est en dehors d'Allah est faux, et tout délice est voué à disparaître. Nakulla jenna. Fahamt? Khalid, ou al ni'am fi jenna, Khalid. Yukal fi hadi dunya, ama fi l'akhira, wa yanya hada, fi dunya. Mais comment il a dit là, mutlakana kaza, qu'il est là. Hada fi dunya, ama fi l'akhira, jenna mustamirra ila l'abad. وكل ما فيها قال واما خبر كان وخواتها وخبر طيب لا الا كمل باب المستثنى d'accord que le khabar que le hukm du mustathna après ghayr wa siwa ça prend le hukm du mustathna avec illa sauf que l'irlob du ism qui yakor ba'd illa il s'applique sur ghayr wa siwa et c'est ça tamam et si jamais il vient après la yakun wa laysa Il est mansoub, wajiban. Limaza, liannahu Khabar kana wa Khabar isa. Et s'il vient après Hasha wa ada wa kala wa khala ma ya'rabuhu Imma ism majrur Aywa, ahsant Si c'est ism majrur, c'est parce que c'est les huruf jar Et s'il est mansoub, c'est que ce sont des afael à part Hasha Tayyib ثم قال واما خبر كان وخواتها وخبر الحروف المشبهه بليس وخبر افعال المقاربه واسم ان وخواتها واسم لا التي لنفي الجنس فتقدم الكلام عليها في المرفوعات فقلت موت ك لافيني دي منصوبات دي اسماء منصوبات من الاسماء خلاص كملنا هي الى سيتي سي كي سون ديجا باسي اوparavant dans باب المرفوعات تمام ادي اخبار كلها ذكر احكامها في باب المرفوعات من الاسماء بارفند لي ريبيتي لا واما توابع فسياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالى بعد هذا ادخل في التوابع اولا سيدخل في المحفوظات من الاسماء et après il viendra dans les توابع plus tard ان شاء الله مفهوم هذا والى هنا والحمد لله رب العالمين